ماذا يفعل من أصابه حزن شديد وهم؟ نسأل الله السلام. أولا إخوتي وأحبتي في الله، أكثر الأحزان والهموم التي يشكو منها كثير من الناس إنما هي نتيجة حتمية لبعدهم عن الله سبحانه وتعالى، وبعدهم عن الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، ويقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى ماذا؟ إلى الصلاة. فلإزالة هذه الأحزان والهموم والغموم ارجع إلى ربك يا عبد الله وظن به خيرا، ووثق الصلة به بأداء الفرائض والنوافل والجد والاجتهاد في العبادة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم الدعاء، هناك أدعية للكرب والحزن والحزن، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمت به أحدا من خلقك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وذهب حزني وشفاء مرضي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاله وبه هم أزال الله همه وأبدله به فرحا. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الهم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن ما ورد في ذلك دعاء يونس عليه السلام في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ودعاء أيوب عليه السلام: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فهذه من أعظم الأدعية التي ترد في الحزن والهم: تلاوة القرآن، الرجوع إلى الله، وإياك ثم إياك يا عبد الله أن تتداوى بالمحرم الذي تظن أنه يبدل أحزانك وهمومك، فإن الوقوع في المحرم لا يزيدك إلا حزنا. وإياك أن تتداوى بالتي كانت هي الداء. سألني أحدهم قبل بضع سنوات حيث تزوج على امرأته دون أن يرتب أمره، لأنه ليس من الذين يحزبون أمورهم يحزمون أمورهم. فلما علمت المرأة وأولادها وجاء إلى البيت أدخلوه وخنقوه حتى طلق الزوجة الجديدة، الأولاد وأم الأولاد. فتحت التهديد بالقتل جعلوا الحبل في عنقه وأخذوا يخنقونه حتى طلق. فقلت: ماذا فعلت؟ قال: والله على حد عبارتي أخذت بعضي ورحت إلى درة العروس وجلست فيها أسبوعا. قلت: كم بينك وبين مكة؟ قال: 70 كيلا. قلت: وما الذي منعك أن تترك زفت العروس وتذهب إلى هذه درة العروس؟ ليس اسم لجدة، اسم لمكان معين فيه من الغنى والخنا ما الله به عليم. الشاهد ذهب يداوي نفسه بالتي كانت هي الداء. فنصحته بأن يتوب إلى الله عز وجل من الذهاب إلى بيت الخنا، وعليه أن يذهب إلى مكة ويعتمر ويشرب من زمزم ويلجأ إلى ربه. ووجهته بتوجيهات نسأل أن ينفعه بها من ترتيب أمور الزواج، وأما الطلاق فقد وجهته إلى سماحة المفتي حفظه الله، لأننا لا نفتي في مسائل الطلاق. فالشاهد يا إخوان، تسمعون فتاوى بالتداوي بالموسيقى وبالتداوي بالغناء وبالتداوي بالمناظر المحرمة، هذا كله من تلبيس إبليس الذي يريد أن يزيدك حزنا على حزن. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل وفي يده حلقة من صفر قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. إذن يا عبد الله انتبه انتبه، وإياك أن تتداوى بالتي هي الداء. وإذا أردت إزالة أحزانك وأتراحك وتحويلها إلى أفراح، فالجأ إلى ربك واسأله أن يجعل لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. هذا هو الطريق الصحيح لإزالة الأحزان، وهو الرجوع إلى الله والتقرب إليه. قم آخر الليل تعرض لنفحات الله، فإنه ينادي عباده المؤمنين عندما ينزل، حينما يبقى الثلث الأخير من الليل، فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فالجأ إلى ربك يا عبد الله، وأنا أؤكد لك أن هذا الحزن سوف يزول متى اعتمدت على الله ورجعت إليه وتوكلت عليه وأنبت إليه وعلقت به حوائجك. وإياك أن تذهب إلى المشعوذين والدجالين وأكلت أموال الناس بالباطل، وإنما عليك أن تلجأ إلى ربك وتجأر إليه وتدعوه وتتضرع إليه، فإنه يحب الملحين عليه بالدعاء، لا سيما في سجودك وفي آخر الليل وعند السفر وعند الإفطار ونحو ذلك.